بقالنا كم دي محاضرة رقم كم؟ 13 كم؟ 13 طيب احنا كنا عاملين حسابنا ان الكتاب ده ينتهي في من 18 تاخد في الحصة ليه يا طالب؟ تاخد في الحصة ليه؟ نعم يا عم ابلع لا ما تخافش يعني كرسي ده الدباء مش الكباب ايه؟ ده الدباء مش الكباب بتاكل كوسه؟ بتاكل قرع؟ ما الدباء هو القرع انا يعني بهزر يعني الدباء ده نعم يعني هي كانت من 16 الى 20 مش من 18 حتى فاحنا كده ايه ابطأنا بنبطئ جدا في القراءه احنا عايزين نسرع القراءه لننتهي سريع عايزين نخلص المقرر بالسنه اللي خلصت ان شاء الله ولو هذا الإبطاء فيه من الفوائد الكثير يعني لا شك هيكون بس هو هيأخرنا في أخرنا جدا يعني نقف ممكن نقف وقفة يعني عند نقاط تكون حساسة أو من الزوايا أو من نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام شمس الدين البرماوي عليه رحمة الله الباب الثاني فيما يتوقف عليه دلالة الأدلة وهو أربعة أنواع والشيخ البرماوي رأى أن يتكلم عن الأدلة أولا وتثبيته ثم بعد تثبيت الدليل يتكلم على ما يتوقف عليه دلالة الدليل وهو رأى هذا يعني هذه رؤيته فكأنه يريد أن يتحدث عن شروط العمل بكل دليل من الأدلة المذكورة وهو لم يتناول إلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس على سبيل التعريف فقط ويقول وهو حجة وهو حجة وهو حجة باقي في شروط العمل بالدليل هذه مهمة لأن الدليل لا يعمل إلا إذا وجد شرطه أو إلا إذا وانعدم المانع ثم إن الحجية لها مدى يعني ما مدى حجية السنة ما مدى حجية الإجماع ما مدى حجية القياس ما مدى حجية كذا يعني ثم له مجال يعمل فيه كل دليل له مجال يعمل فيه لا ينبغي أن يزاحم دليلا إنما يتساندان لكن أن يزاحم دليلا في وكل واحد منهما له دلالة مغايرة فلا بد من التقديم والتأخير أو لا بد من معرفة مرتبة الدليل حتى يعمل في نطاقه ويعمل بترتيبه في نطاقه فمثلا القياس كثير من أهل العلم لا يجرونه في بعض المواضع لا يعملونه في الرخص لا يعملونه في العقائد لا يعملونه في العبادات لا يعملونه في اللغات إثبات اللغة مثلا، هذا مع أنه حجة، القياس حجة، لكنه لا يعمل في هذه الأبواب عند قوم ويعمل فيها عند آخرين، ثم وهو يعمل فيها أيضا عند الآخرين يعمل فيها بترتيبه في درجته، لا يكون العمل مطلق هكذا، إذن فلا بد من ضبط هذه الأمور. والعلماء حينما يتكلمون عن الحجية يتكلمون عن الحجية في الجملة، ثم يأتي الكلام في التفصيل. يعني مثلا الكلام في جريان القياس في المقدرات والحدود والرخص مثلا، هذا كلام تابع للحجية، لأنه إذا كان حجة فهل هو حجة في كل باب؟ فهل هو حجة في كل شيء؟ وهكذا. فاقتضى الأمر التقسيم، وكل يعني بعض الأئمة لها تقسيم خاص، وبعض المدارس لها تقسيم خاص وترتيب خاص، وقلت لكم أن هذا الترتيب يشبه من بعض الأوجه ترتيب الإمام الدمشقي لما تكلم على شروط العمل بالدليل، وقال أن يكون صحيحا أو ثابتا نسبة إلى الشارع، وأن يكون متضح الدلالة، وأن يكون مستمر الحكم، وأن يكون راجحا على كل ما يعارضه مما هو في درجته. وأنا زدت ألا يكون في واقعة عين أو حال، فإن كان في واقعة عين أو حال فيعمل في العين فقط لا يتجاوزها، أو في مثل الحال التي جاء الدليل في شأنه. هنا قال فيما توقف عليه دلالة الأدلة، يعني الدليل يدل لكن دلالته تتوقف على أمور لا بد من تحققها. قال وهو أنواع أربعة، أحدها من جهة ثبوتها، من جهة ثبوت الأدلة، ولذلكم يتكلمون على الثبوت أولا ثم يتكلمون على الدلال. فإذا كان الدليل غير ثابت، فإذا كان الدليل غير ثابت فلا يتكلمون على دلالته، لأن هذه الدلالة وإن دل فإنما يدل دلالة غير معتبرة. فقال من جهة ثبوتها وهو السند في الثلاثة الأولى، أي في الكتاب والسنة والإجماع. السند الإخبار عن المد، السند في اللغة هو ما يعتمد عليه، ومنه جاء الحديث أنت سندي ونصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل أو أدافع. وأيضا من معاني السند ما ارتفع من الأرض، ما ارتفع من الأرض، يعني الأرض المرتفعة تسمى سند. وأيضا لهذا المعنى الأخير بالذات، للأول والثاني ولكن الأخير أكثر له صلة بالمعنى الاصطلاحي، وأنك تقول أسندت الحديث لقائله، أي رفعته إليه، وهذا حديث مسند مرفوع، مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مرفوع. فالسند هو الإخبار عن المتن، من قول أو فعل المتن، والمتن هو معناه في اللغة ما صلب من الأرض، ما صلب من الأرض. فشبه النص المنقول بالمتن وهو الأرض القوية الصلبة. من قال ان الاجماع يشترك مع القياس في انه الحاق حكم النظير بالنظير؟ الاجماع اين الحاق حكم النظير بالنظير في الاجماع؟ لا راجع معنى الاجماع. اجماع اتفاق العلماء على حكم من الاحكام عن طريق النص او عن طريق الاجتهاد او عن طريق القياس. فالقياس يكون طريقا من طرق تحقيق الإجماع من مستندات الإجماع عند من رضي بها. قال من قول أو فعل بواسطة أو بغيره. بواسطة يعني بواسطة مخبر آخر. أو مباشرة تقول سمعته فإنك تسنده إليه. قال وهو ضربان آحاد وتواتر. وهو ضربان آحاد وتواتر. طبعا التواتر هو التتابع. ثم أرسلنا رسولنا تترى. التتابع من غير إيه؟ من غير فاصل. غير فاصل طويل. فالتواتر أن يخبر جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر مثلهم إلى أن ينتهي إلى محسوس بأن يقولوا رأينا أو سمعنا مثلا. قيمة التواتر أولا هو نوع من أنواع نقل الأخبار. فإن العلم يدرك إما بالحس محسوس وإما عن طريق الحس الظاهر أو الباطن. الحس الظاهر السمع والبصر والشم والذوق واللمس. والحس الباطن ما يسمونه بالمشاعر الوجدانية الكره البغض الحب الرضا الغضب هذه اللذة والألم هذه الجوع العطش هذه مشاعر تدرك بحواس لكنها حواس اسمها حواس إيه؟ باطن. ثم عن طريق الأخبار هذه مصادر المعرفة عن طريق أن يخبرك أحد أنه قد حدث كذا أن فلانا قال كذا. ثم لما كانت نصوص الشريعة نحن لم نتلقاها مباشرة من الوحي إنما تلقيناها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم نسمع رسول الله ولم نرى رسول الله إنما أخبرنا من سمع عمن سمع عمن سمع عمن سمع إلى إلى المتحدث أو المتكلم الأول. فصار موضوع السماع هو الطريق لمعرفة صدقي أو لمعرفة الخبر. ولذلك أسموا الدليل الشرعي بالدليل إيه؟ السمع، لأنه متلقا من السمع. السمع هذا سمع، هذا سمع، وهذا سمع، وهذا سمع. ولأنه تلقي هكذا حتى ولو كان مكتوبا في الكتب فهو أيضا سمع. كان لابد من ضبط طريق الوصول، وصول المتن، ضبط الطريق. وبخاصة لما تطاولت الأزمان، الجيل الأول أولا جيل مشهود له بالعدالة والديانة، ولم يكن الكذب موجودا عند، لم يكن مشهورا بين الناس، لما كان شيئا قبيحا نادرا، نادر ما يحدث. لكن بعد ذلك صار هناك وسائط، الوسائط إذا طالت يقل الضبط. وذلك إذا قلت لأحدكم اذهب إلى المعرض فاسأل لي عن كتاب كذا، فهو لم يذهب مباشرة، إنما تكلم زميلا له وقال اذهب إلى المعرض في مكتبة كذا فاسأل عن كتاب كذا، فقال ربما في النهاية يذهب الأخير إلى معرض آخر، إلى دار أخرى ليبحث عن كتاب آخر. أقول له زيدا فيسمعه سعدا وينقله. تقل تزداد. ولذلك كانوا يكتبون علو السند، علو السند، إن كلما قلت الوسائط كلما زاد الضغط. هذا من ناحية الوسائط. ثم إنه كلما كان زاد الحفظ والضغط كانت الثقة أكبر. ما وضع العلماء، علماء الإسلام، ضوابط لا زالت إلى الآن مفخرة الدنيا. وثم بعد ذلك تكلموا على كيفية تقييد العلم، وكيفية سماع العلم، وكيفية كتابة العلم، وكيفية رواية الكتب، ويعني حتى يضبطوا، حتى يميز الصحيح من غيره. لعلماء الحديث عنوا بهذا الأمر عناية كبيرة، وصار هناك علم، بل علوم للحديث. وعلماء الأصول اهتموا بهذا العلم أولا مع الدلالات، مع ضبط الدلالة، ومع الأدلة الأخرى التي ترافق الأدلة السمعية، حتى يتم حفظ الدين من الجانبين، من ناحية الثبوت ومن ناحية الفهم، من ناحية الثبوت ومن ناحية الفهم. التواتر هو أعلى ما تنقل به الأخبار، أعلى شيء. لأنه يفيد العلم الضروري، ومعنى الضروري طبعا على الراجح، الذي يحدث من غير نظر ولا استدلال، إنما يهجم على النفس. فإذا تواتر الحديث بمعنى رواه جمع تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، تحيل العادة اتفاقهم على الكذب، يهجم على نفسك أن قولهم صواب. أنتم الآن كثير منكم أو أنتم كلكم لم يرى مدينة لندن أو باريس أو موسكو مثلا، لكن تواتر الخبر يجعلك توقن أنه توجد مدينة اسمها مدينة كذا، أو أنه توجد مدينة اسمها مكة، حيث هو لا يستطيع بينه إلا مقابرة أن يكذب بهذا الخبر. والدليل على حصول العلم الضروري أن هذا العلم يحصل لغير المتعلمين ولمن لا يوجد عندهم قدرة على النظر، يصدق يصدق يعني تحصل له العلم الضروري بأن فلانا قال بأن كذا. طبعا لا بد من معرفة الشروط حتى لا نتوهم طريقا ما أنه طريق تواتر وليس بتواتر. يعني لو كل القنوات تذيع خبرا، وأنت تقول كل القنوات تقول هذا تواتر، هذا ليس تواتر لأنهم يمكن اتفاقهم على كذب، بل هو الواقع، أو أنهم تلقوا من مصدر واحد وزع عليه. هذا يمكن اتفاقهم على الكذب. ثم أن يخبروا عن أمر محسوس، فلو أخبروا عن أمر عقلي لا يعتبر تواتر، إنما لو أخبروا عن اجتهاد، عن وجهة نظر، لا يعتبر من قبيل التواتر. فليس من قبيل التواتر مثلا قول النصارى إن عيسى صلب، لأنه في الأول لم ينقله عاد التواتر، أمر الثاني ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. قال ولكن شبه له، فهو بدأ مظنون الظن وقع في أول الطريق. فلو قال مليار إنسان أو فهذا ليس خبر تواتر، هذا ليس خبر تواتر. شيء آخر أن التواتر يصبح معيارا للخبر الصادق في أعلى درجات، وقد نقل به القرآن، القرآن ثبت للتواتر مع الإجماع. وأيضا بعض السنة نقل بالتواتر اللفظي، وكثير جدا من السنة عرفناها عن طريق التواتر المعنوي. قد ينقل الشيء، ينقل الحديث أو ينقل الفعل بطريق أحادي، لكنه متواتر. كيف؟ لأن غيره، غير هذا، غير هؤلاء نقل، وغير هؤلاء نقل، وغير هؤلاء نقل، هو علم الكافة، نقل كافة عن كافة. فمثلا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منقولة بأخبار أحد، حديث أبي هريرة، حديث فلان، حديث فلان، حديث فلان، لكنه مجموع هذه النقول مع نقل المسلمين لهيئات الصلاة في كل يوم، هذا نقل كافة، هذا ثابت بالتواتر، تواتر المعنوي. كذلك صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح على الخفين، حديث التي تناولت أو تكلمت عن ثبوت عذاب القبر أو عن الصراط أو عن الميزان، وبعضها أيده القرآن وجاءت هي مقررة لما أثبته القرآن. أمر آخر أريد أن أبينه أن التواتر مبحث أصولي من حيث الأصل، وليس مبحثا من مباحث علوم الحديث، إنما عني به الأصوليون والفقهاء، وذلك لحاجتهم إلى تمييز القطعي من الظني. أما علماء الحديث فلا يهتمون بهذا الباب، أن يكون الحديث جاء قطعي أو ظني، إنما يهتمون بأنه صحيح النسبة على قواعدهم أو ليس بصحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت هذا غير ثابت. وقد أشار إلى هذا الإمام ابن الصلاح في أول المقدمة، وتكلم في هذا الأمر ابن القطان، وتكلم فيه ابن حبان، وحتى إن ابن حبان يقول لا يوجد في علم عندنا في علم الحديث، أو لا يوجد عندنا حديث متواتر، ويعني متواتر الإيه؟ اللفظ. إذن فقول بعض المشتغلين بالحديث إن تقسيم الحديث إلى متواتر وإلى آحاد تقسيم مبتدع، هذا كلام غلط. أولا لأنه ليس من صميم علمه، وإنما هذا تقسيم يليق بأصحاب علم آخر. وقالوا إن هذا التصنيف كان يعني إنما قسم هذا التقسيم المبتدع ليعطل العمل بالنصوص، هذا كلام حقيقة كلام سخيف جدا، أو كلام يعني ليس كلاما علميا، لأن هذا ذكره الإمام الشافعي، تكلم عن نقل الكافة، ولا بد أن يكون الشافعي تواتر، قال نقل الكافة. وتم هون بعد حضرتك، يعني حضرتك تقول إن المحدثين يعترضوا على التقسيم. لا مش المحدد. قلت بعض أنا شفت كلامي دقيق جدا. قلت لا يعني فيه بعض المشتغلين ولوش محدثين. قلت بعض المشتغلين بعلم الحديث ينكر بعض. وهو في هذا العصر يعني ليس قديم. فلا تقول محدثين وليش محدثين ولا شيء. يعني هم. وبيدرس البيقونية ولا بيدرس يعني هل عندكم دقة في أنا لم أقل المحدثين أنكر ولا شيء نعود وأريد أن أنبه إلى أشياء مفترض أن تكون واضحة بديهية في أول الأمر لا يكون هناك متواتر أحد يعني أنتم تسمعونني الآن سماعكم لي الآن تواتر ولا أحد؟ لا تواتر ولا أحد. حينما ينقل عني هل الجميع ينقل؟ أم واحد ينقل؟ هل ينقلون بالنص؟ أم ينقلون بالمعنى؟ يبدأ الكلام في المتواتر والأحد. هذا كما قلت من قبل قد يخفى على بعض الشباب ان ممن كتب في الاصول التي اعتمدها مثلا ابن عباس او ابن مسعود او جابر في الفتاوى ويقولون هو يعمل بخبر الاحد يعني ليس واضحا المتواتر الأحد في ذلك الزمن لأنهم سمعوا من رسول الله أو إنه سمع من رسول الله هو أحد لكن الاستثاق سهل فقد يحتف بالحديث الأحد بحديث الأحد من القرائن ما يجعله لا يجعله متواتر لكنه ما يجعله مقطوعا بصدقه أو بصحته فليس التواتر فقط هو الجهة الوحيدة التي تفيدك أن هذا الخبر أفاد الإيه؟ القبر قد ذهب أيضا ابن الصلاح إلى أن الحديث إذا تلقي بالقبول تلقته الأمة وبنت عليه أحكاما ولم تعترض عليه وتدون في كتب الحديث وعلى ألسنة علماء الحديث فإنه يفيد القطع بصحته وضرب مثال قال كأحاديث الصحيحين أنا أتكلم لأن هذا الآن هجمة على البخاري هجمة على طبعا هجمة على البخاري فقط لا يتكلم في المسلم وأبي داود لأن إذا قلت الثقة بالبخاري قلت الثقة بالباقي الباقي من باب إيه؟ من باب أولى ومن قصر فهمه وإدراكه لحديثه من الغباء الكبير أن يقول هذا مستحيل الوقوع، هذا ليس. قالوا يعني أن موسى ضرب ملك الموت ففقع عينه وكذا، هذه يمكن أن تكون استعارات، وهذا موجود في كلام العرب، وهذا نبه عليه الشراح، يعني ليس اختراع جديد، هم اكتشاف جديد هم اكتشفوه وبدأوا يدندنون حوله. فما كان هناك فيه تأويل سائر أو توفيق بينه وبين غيره أو حمله على محمل، هذا يعني إنكاره لا يسوء. ثم لو كان هذا حتى يمتاز عن كتاب الله وعن سنة وعن يمتاز عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا ورد في حديث في حديثين في عشرة من 7000 حديث، هذا لا يكر بالشك على الباقي. ومن هنا وإحنا إذا عاملناهم بما يعاملون به لن نسمع منهم أصلا. إذا احتمل كلامك الصواب بالخطأ فأنا لا أسمع منه خلاص. إذا كان كل كلام من مجتهد أو من عالم يحتمل الصواب والخطأ يكر بالشك، السلام يا مرحبا، يكر بالشك على بقية كلامه، فلن يسمع أحد من أحد. بدأنا نفتح باب الجهل الواسع. هناك أصل فلان غير معصوم. نعم هو غير معصوم وأنت غير معصوم، وأنا إذا قارنت بينك وبينه خلاص نحقبل كلامه، لأنه وإن كان غير معصوم فصوابه أكثر من خطأه، وأنت خطأك أكثر من صوابه أكثر من صوابه. يعني بدأ في في في في في المناقشات يقول لك أصل مالك غير معصوم، أبو حنيفة غير معصوم. طب ما معنى هذا؟ ما معنى كلامه يحتمل الصواب والخطأ؟ وأن طيب ما هو يعني نفس الكلام، يعني أنا كنت أتناقش مع إنسان يدعي العلم وقلت له أنت يعني بنيت كلامك على كلام تنقله من إمام ابن القيم، ابن القيم يثبت كذا وكذا، فقال ابن القيم غير معصوم. قلت له صحيح، بس أنت إذا قارنت بين عدم عصمتك وعدم عصمة ابن القيم فأنا والله قلت ابن القيم، يعني أو أن أنا يعني كلامه أقرب إلى ذهني وإلى فهمي وإلى نفسي من كلام، يعني من ف وهو سلفي، يعني هو الذي يحدثه سلفي. فيقول لي أصل فلان غير معصوم، تقول طب وأنت ولما يعني كأنك أنت في طيات كلامك تدعي الأصل، تدعي أن اجتهادك معصوم وأنت ما أنتش من أهل الاجتهاد أصلا، يعني ما فيش خالص. يعني فبرضه قضية إن فلان معصوم فلان غير معصوم فلان مش عارف إيه، والله إحنا عندنا الأصل في اجتهادات أئمتنا الذين تلقتهم الأمة بالقبول وعملت باجتهاداتهم وبنت الأحكام عليهم، ثم تدو إلى هذا في القرون وعلى وفي أصقاع الأرض، عندنا صوابهم هو الأصل وخطأهم نادر واستثنائي، فمن أراد أن يشير إلى خطأ فليشر إليه على وجه التحديد. يعني من الخطأ أن يجعل هناك قاعدة أن يقول فلان غير معصوم. وأنا ذكرت من قبل أن طب احنا ليه نسميه خطأ؟ ليه نسميه خطأ؟ هو الأئمة المذاهب على القول بالتخطئة، لا يعملوا مراجعة كاملة كل وقت، يعني لما يجي الإمام نفسه يعترض على شيء يعدل القول ويصوبه، ففي مراجعة ذاتية في المذهب نفسه، لكنه لا ينسف كلام الإمام، سيبقى رأيا له، يعني سيبقى رأيا لهم. جاء فلان واجتهد، لا وكان اجتهاد يتعدد في المذهب الواحد في الآن الواحد في حضرة الإمام، قال مالك يخالفه ابن القاسم في كذا ويخالفه ابن وهبي في كذا ويخالفه فلان في كذا والإمام الشافعي يخالفه البويطي والمزني والإمام أحمد يخالفه تلاميذه وهم في نفسهم أحياء جميعا وهم أحياء إلا أنه ارتضى طريقه وارتضى أصوله وقال يعني لا مزيد على هذه الأصول هذه الأصول معتمدة ونحن نجتهد في ضوء هذه الأصول ونحن نجتهد في ضوء هذه الأصول يمكن نصل إلى نتائج مختلفة على حسب تحقيق المناط يعني على حسب في التطبيق يعني فمن هنا يعني الدكتور بيقول لماذا نقول خطأ لا يعني على القول بالتصويب لا خطأ وعلى القول بالتخطئة إني الخطأ محتمل لكنه احتمال ضعيف جدا واحتمال يبين بالدليل احتمال يبين بالدليل وهم حينما بنوا أحكامهم بنوا أحكامهم بأدلة أنت إذا أردت أن بنوا أحكامهم بأدلة جزئية أو بأدلة على كل مسألة أنت إذا أردت أن تنتقد مسألة فانتقدها بدليل على المسألة نفسها لا تأتي فتقول لي فلان كذا يعني إذا لن يبقى شيء والله علوم الهندسة اللي هي علوم تعتبر علوم رياضية وعقلية فيها أخطاء بدليل أن في نظريات ولا زالت نظريات خاضعة للدراسة إلى الآن ولو كانت هذه العلوم قطعية ما بنوا لها كليات كانت خلت تقبل مسلمات لو كانت هذه العلوم قطعية وعلم الطب في أخطاء إذن لا تجرون عمليات ولا تكتبون روشتات ولا تصنعون أدوية إن هذه الأدوية أيضا فيها محاذير إذن سينهدم كل شيء إذن هو يقول كلام يهدم به الدنيا كلها حينما يقول إن الأئمة غير معصومين طب نحن لم ندعي الأسمى لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكننا لا نجعل صوابهم وخطأهم على نفس أو الاحتمال على نفس الدرجة إنه كلامه يحتمل الصواب والخطأ كلامه يحتمل الصواب والخطأ ده دل على المصطبة إن ما كانش صوابه أكثر من خطأه يعتبر مجنون فكيف بالأئمة يعني لو كان على المصطبة اللي بتعامل عادي لو كان غلطه يساوي صوابه ده يعتبر مجنون فكيف بالأئمة فحتى الاستدراكات على الأئمة استدراكات نادرة وقليلة ويتناولها من هو مثلهم في الدرجة ويتناولونها بالتفصيل لأنهم أقاموا أدلة تفصيلية على المسائل فمن أراد أن ينتقدها فلينتقدها انتقادا تفصيليا ده انتقادا إجمالي هذا الشيء لابد يكون مستقر عندكم جيد حتى لا نخدع ولا نخدع كلامنا في التواتر أن التواتر هو أرقى طريق لنقل الأخبار فالخبر المنقول تواترا يفيد العلم اليقيني العلم القطعي العلم الضروري ومعنى الضروري الضروري عند عامة العلماء ومعنى الضروري حتى الذي قال نظري كلامه أقرب إلى القائل بالضروري وقال أنني سأنظر هل توفر عدد التواتر وهل هم أخبروا عن محسوس أو غير محسوس فهذه البرهة دي تجعله يقول إن هو نظري قالوا بعض الحنابلة أظن أبو الخطاب يفيد العلم الضروري لماذا العلم الضروري لأنه يحصل لمن ليس من أهل النظر للعوام فالعوام إذا نقل إليهم خبر نقلا متواترا صدقوا به ولم يجدوا محيصا عن التصديق به وأنه صحيح النسبة إلى القائل الأول وإذا حصل هذا لمن ليس من أهل النظر فهذا دليل على أن هذا العلم الحاصل لهم علم إيه؟ ضروري زي الألم اللي بيحصل للإنسان إذا أخذ بإبرة وكالألم الذي يحصل له إذا لاقى شيئا حارا أو ساخنا فهذا يحصل لو حب أن ما يتألمش لا يستطيع لو أراد أن لا يتألم لا يستطيع كذلك لو أراد أن لا يعلم لا يستطيع هذا علم ضروري وبه نقل القرآن وبه نقلت السنن المتواترة سواء كان نقل المتواتر اللفظي أو المعنوي وكثير جدا جدا، أنا أقول كثير جدا من السنن منقول نقلا متواترا. حتى هذا كلام لماذا لأقوله؟ حتى يعتدل عندنا شيء، كثير من الاعتقادات هي منقولة بالتواتر المعنوي، وبعض الذين يروجون أن خبر الأحاد يفيد، خبر الأحاد يؤخذ به في العقائد، لا يلتفتون، إنما يلتفتون إلى طريق طريق، وإلى سند سند، وحديث حديث، ولا يلتفتون إلى المجموع من دلائل الكتاب ودلائل السنة والطرق التي وردت بها السنة. فيقول خبر الأحاد يؤخذ به في العقائد بدليل ثبوت عذاب القبر وثبوت الحوض وثبوت كذا وثبوت، كل هذا وارد بالتواتر، كل هذا وارد بالتواتر. ثم إننا في النهاية لو ثبت اعتقاد عند طائفة بدليل بخبر أحد فخالفهم غيرهم يعني إذا وافقهم غيرهم حصل إجماع، حصل إيه؟ إجماع، فحصل اليقين من جانب إيه؟ من جانب آخر. فلكن إذا خالفهم غيرهم وجدنا هذه المسألة ليست من مسائل الطعن ولا من مسائل السب، ومن جعلها من مسائل الطعن أو من مسائل السب بتفسيق أو تبديع أو تفسيق فهو نفسه منحرف، يحتاج إلى تقويم. وكثير الأئمة كانوا يقولون هذه المسألة ليست مسائل السب، يعني ليست مسائل التبديع ولا التفسيق ولا مش عارف إيه ولا الجزم بالتخطئة، حتى لو جزم بصواب نفسه فإنه لا يجرؤ أن يتهم غيره بالحيدة عن الحق والحيدة عن الصواب. والعلماء لم يكفروا المعتزلة لقولهم بنفي الرؤية، لأن لهم تأويلا في هذا، وكثير من هذا الباب. فطبعا ضجة شديدة، وتلاقوا لو رحتوا المعرض تلاقوا 20 كتاب خبر الحجية، خبر الأحد في العقائد، قبول خبر الأحد في العقائد، مش عارف إيه في العقائد، في العقائد، في العقائد. لا يعني عقيدتنا لم تبنى على ذنوب، بقول للضرر، الضرر الناشئ إيه؟ ثم إن ما ادعوه أنه ثبت بخبر الأحد سننظر فيه، ربما يكون هناك طرق قوي بعض يعني أوصلته إلى دار التواتر المعنوي، أو أنه سانده إجماع فحصل اليقين. فعقائدنا لم تبنى على ظنون، تكون عارفين، وفي الأسماء الحسنى وفي الصفات وفي كذا وفي كذا، فإما بالتواتر المعنوي وإما بإجماع. وارجعوا إلى كتب الإجماعات، وبخاصة الكتب التي نقلت إجماع الإجماعات في العقائد، فستجدونها. كتاب الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان، ونقل أكثر من 200 مسألة إجماعية، وحتى مقسم كتاب الإجماع، إجماع إجماع في العقائد، إجماع في علم أصول الفقه، إجماعات في الفقه أو العبادات المعاملات، ثم هناك تقسيم داخلي بقى في العبادات، في الصلاة، في الزكاة، وهكذا. هو إيه العقيدة التي لا تثبت القرآن عشان كثير يعني هو لم تثبت بصريح القرآن فاحتاجت إلى إلى إلى تأويل. وهذا كلام طبعا في يعني في قضية المسيح الدجال، في قضية الصراط بالهيئة المشروحة في الحديث، الحوض بالهيئة المشروحة في الحديث، وهكذا. يعني في أشياء من هذا القبيل، لكن أنا تأملتها فوجدتها ما كان منها ما مقطوعا به لا يمكن أن يقال هذا ثبت بحديث أحد، خبر أحد، لأن أجمع عليه فأفاد اليقين، وهذا هو المراد من التوحيد. أو أنه أو نعم عذاب القبر، ممكن عذاب القبر يكون كافر للتواتر؟ نعم، لو إلا إذا كان جاهلا أو صاحب أو عنده شبهة فيعلم، وليس كل من تكلم بما هو كفر يكفر. إنما يعلم. لكن أنا مش هو حينما يخيلنا الحس مع خداع العقل. لكن أنا بفتح المقبرة لأن الميت نايم زي ما أنا حطيته. ولا وبعدين أنا ما كذا يخيله الحس مع خداع العقل. فهمت؟ فيحصل له الشبه خاصة في أزمنة الجهل. الزمن الذي نعيش فيه هذا زمن في الجهل فيه عادي. أما القشرة التي ترونها هذه فإحنا لم نحدث أصلاً يعني هذا أقول لك أن ثورة المعلوماتية وما إلى ذلك هذه شوشت على الناس وزالت من جهل كثير من الناس. يعني هذا والله أعلم. إن شاء الله نعود لل أنا يعني أردت أتكلم على بعض هذه المسائل لسنتها بالتواتر. التواتر أو أعيد مرة أخرى التواتر ليس هو الطريق الوحيد لإفادة اليقين. ليس هو الطريق الوحيد لإفادة اليقين. فالحس مما يفيد اليقين والمعلوم بضرورة العقل مما يفيد اليقين والمنقول بالتواتر مما يفيد اليقين والإجماع القطعي مما يفيد أيضا اليقين وهكذا. يعني في طرق إفادة اليقين. وهناك أخبار متفق على كذبه أو أنها تفيد القطع بأنها كذب وعكس ما ذكرنا كمن ينكر المحسوس يأتي بكلام يخالف القواطع العقلية إلى غير ذلك من الأمور التي يحكي شيئا تتوفر الدواعي على نقله. والعلماء ضبطوا هذا ضبطا جيدا وبالذات في كتب الأصول. ولو رجعت إلى كتاب الإسنوي وإلى كتاب المنخول وإلى كتاب يعني بسهولة ستقفون على يعني قواعد ضابطة حاكمة لقضايا القطع والظن وقضايا التواتر والأحد. قال إلى أن ينتهي إلى محسوس فلذلك كان يفيد العلم الضرورية كما سبق في موجب العلم وحصول العلم فيه آيات اجتماع شرائطه. يعني إذا حصل العلم حصل اليقين عرفنا أن الشروط تحققت. إن من الشروط أن يرويه جمع كثير وقالوا إن الأربعة لا تكفي والكلام فيما زاد عن الأربعة وليس محدودا بعدد معين. لعله يذكر هذا ليس محدودا بعدد معين. فمتى حصل اليقين عرفنا في هذه الواقعة أو في هذا الخبر أنه بلغ حد الايه حد التواتر. إذن يختلف خبر عن خبر. فخبر 10 يكفي وخبر 100 لا يكفي. طب ماذا نعلم إذا حصل لنا الايه اليقين من خلال النتيجة. وحصول العلم فيه آيات اجتماع شرائطه وليس فيه عدد معين بعد الأربعة. من الأربعة لأن العادة لا تحيل اجتماع الأربعة على الكذب. وأما الأربعة فلا يكفي لأنهم في العادة قد يكذبون بخلاف ما زاد ولا يشترط فيه. طب بخلاف ما زاد بأي دليل؟ بدليل العادة. الدليل هنا عادي استعمال الدليل إيه؟ العادي. ولا يشترط فيهم عدالة ولا إسلام بل لو كانوا كفارا أو بعضهم كفار وبعضهم مسلمين. المهم حصول العلم بخبره حصول القطع بخبرهم ولا عدم انحوائهم في بلد أن يحويهم بلد أن يشترط أن لا يكونوا من بلد واحدة يعني لا يشترط. ولأجل إفادة التواتر العلم لا يثبت القرآن بدونه. لا يثبت القرآن بدون التواتر من أجل أن التواتر يفيد العلم، والقرآن معلوم صدقه ومعلوم صحة طريقه. لو زاد على التواتر بكتير، لا مش تواتر، ده تواتر التواتر التواتر، ده كل قرية فيها عدد تواتر، كل رواية فيها عدد، فيها عدد التواتر في القرية الواحدة. لا. قال ولأجل إفادة التواتر العلم لا يثبت القرآن بدونه إلا أن يكون قرآنا حكميا. لا هو مما يعطى حكم القرآن في بعض الأحكام، هقول لك يعني على هو طبعا ما الفائدة من مثل هذه المسألة، وسأتي الكلام أنه لو نقل لو بنى بعض العلماء حكما على دليل وقال إن هذا الدليل قرآن ولم يثبت بالتواتر، يعني ليس في بين دفاتر المصحف وليس محفوظا في صدورنا على بأنه قرآن، قلنا له هذا ليس بقرآن. مثلا لما قال بعض العلماء إن الصيام في كفارة اليمين لا بد فيه من التتابع لقوله تعالى، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، كنا له متتابعات ليست قرآن لأنها لم تنقل بطريق التواتر. هو يجيب، له أن يجيب ويقول هذا وإن لم يكن قرآنا متواترا إلا أنه وارد بروايات، برواية شاذة، وكلمة شاذة ليس معناها أنها مرفوضة، يعني شرده هنا غير الشرد في الحديث، إلا أن ورد بطريق الآحاد فعاملناه معاملة حديث الآحاد، قلنا له لكنك لم تنقله على أنه حديث إنما نقلته على أنه قرآن ولم تثبت قرآنيته فلا نعمل به، وهو يقول أنا أعمل به على أنه خبر وعامله معاملة حديث الآحاد. وكذلك في قول، هذا كلام عند الحنفية وكذلك قول الشافعية، إن عدد الرضاعات المحرمة خمس لأنها كانت في القرآن، وورد حديث عائشة في مسلم كان فيما أنزل عشر رضاعات يحرم فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فيقول لهم الحنفية وأين هذا القرآن الذي توفي رسول الله ويتلى، فقالوا هو نسخ، كيف كان يتلى بعد وفاة الرسول؟ قال كان يتلوه من لم يعلم، من لم يعلم النسخ. لا موجود، فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني النص، يعني النص بتاع القرآن ده فين؟ ايوه، ما احنا هذا كلام، هذا كلام للمعارضين او كلام المعترض، فيقول اين هذا الذي كان يتلى بعد وفاه الرسول؟ قال كان يتلى بعد وفاه الرسول مباشره على انه قران عند من لم يعلم النسخ، ليس لم يكن جميع الصحابه يعلمون المنسوخ في لحظه النسخ، انما ممكن تمر زمان، ممكن يمر وقت فيقرا ما نسخ، لكن بعد ذلك تلاوه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وعرضه على القراء وكتابته في الصحف وفي العرضة التي كل عام وفي العرضة الأخيرة مرتين، يعني ثبت كل شيء. الإشكال هنا الرسول مات وهن ما زلنا يقرأ، ده معناه الصحابة كانوا يقرأون، مش الصحابة، بعض الصحابة، مش الصحابة جميعا، قالت وهن فيما يقرأ، طبعا كلمة النصنا فيه الصحابة ده فيه مش نقل إليه، ما نقولش انه منسوخ، انما كان يقراه من لا يدري النسخ. في ناس، في حاجات ثم توقف، في حاجات قالوا عنها انها نسخت تلاوتها وبقي حكمها نقلت إليه كما نقلت. وهذا نقل في صحيح مسلم. لا فين بقى الآية النص ما تبقاش عمرها ما تكون، لأنها لو بقيت لما نسخت. هم أبقوا على المحكم. أبقوا على المحكم. لا طبعا هم أجابوا يعني الشافعية، ما هو قريبك يا مولانا. الشافعية أجابوا بهذا الجواب يعني. طبعا ال هذا يعني هو الإمام الطحاوي اعترض على هذا، وقال هذا الحديث مضطرب، ومضطرب متنا، ومضطرب سندا، وورد بروايات متعددة، وفند وكذا. الحديث عموما حديث في مسلم طبعا، ما بتكثرش يعني من مثل هذا، لأن في بعض الناس تلقف يعني تشوش على السنة أو كده يعني. مش على تشوش على السنة، لا احنا بكلامنا احنا مجلس علم. هو المجلس فين النص اللي كل حاجة كان الصحابي يعملوها نقلت لي. سواء كان ما هو نقل، هي نقلته، هي في السيدة عائشة نقلت وقالت دي آية الخمس رضعات كانت بتقرأ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لمن لم يعلم النسخ. فلما علم النسخ توقف الناس عن القراءة، وتوقف الناس عن نقله قرآنا، فهي حكته على سبيل تاريخ التشريع. النص فين؟ هو خمس رضعات معلومات يحرم، هو ده النص. طبعا كان فيما انزل نقطتين ومن اول السطر. خمس معلومات كان فيما انزل، عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بخمس معلومات. هي لا تقول النص، ان لا حدث الا نقله كنص يعني بعد نسخه. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرا من القران. طبعا وقال الايه قراناها ووعيناها، ومع ذلك تكلم الشيخ الغماري وغيره في قضيه نسخ التلاوه. ذوق الحلاوه، في ذوق الحلاوه. ده كلامنا هنا ما نقل على أنه قرآن ما لم يتواتر يأتي عليها اعتراض. كما تعترض تقول أين هذا القرآن، كما تقول تمام، لكن لما أنت قلت بقول لك هم بيردوا يقولوا إيه، أين هذا القرآن الذي كان يتلى؟ طب هذا ورد بخبر بطريق أحادي، زي فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم، فيهن قالوا هذه رواية أبي، فإن فاءوا فيهن على أن المولي الذي حلف الإله، لو تعرفون الإله الدارسين الفقه يكون الإله المولي لابد أن يفيء يعود إلى زوجته في الأربعة أشهر، لكن المالكية قالوا إيه؟ لا، بعد الأربعة أشهر نوقفه، بعدها نقول له تعال أنت هتواصل معاها ولا نطلقها بعدها. عندك القول الأولاني فإن فاءوا فيهن، يقول لا، هو بمرور الأربعة أشهر انتهت المدة، انتهت المهلة، لكنه هو يوقف فيها في أثناء، لكن المالكية قالوا بعدها. لماذا يا مالكية؟ والقرآن يقول فإن فاءوا فيهن، أينها فيهن؟ فيهن ليست من القرآن. قالوا هذه رواية أبي، قالوا أين هي؟ لم تتواتر، لم تتواتر. وهناك طبيعي الرواية لم تكن متواترة تطرح ولا من عملها عند ما في خلاف. ما انت قلتهم، احنا قلنا قبل كده نعملها معاملة حديث الأحاد، يقول لكنها لم تروى على أنها حديث، لكنها تروى على أنها حديث. وقد تختلط بقراءة تفسيري. هناك كان في مصاحف بعض الصحابة، كان بعض الصحابة لهم مصاحف، على هوامش المصاحف قراءات تفسيرية زي متتابعات فيهن إلى غير ذلك. قالوا هذه يخاف أن يكون دي من اجتهاد الصحابي، ولا تفسيره ولا فهمه للقرآن، ولذلك وبرا المصحف، برا ليه؟ هنا قال ولأجل إفادة التواتر العلم لا يثبت القرآن بدونه. فلا تحكي لي أي لفظ ليس في المصحف تقول هذا قرآن، أقول لك لا هذا ليس قرآن، لأنه لم ينقل إلينا متواترا وبين دفتي المصحف وكذا. فتقول لتبع منه معاملة الخبر، أقول لا أنت لم تنقله خبرا، لم تنقله حديثا، إنما نقلته قرآنا ولم تثبت قرآنيته، فلا أحتج به. والبعض يحتج به كما يقول الدكتور، بس إلا أن يقول قرآنا حكميا، أي مما يعطى حكم القرآن في بعض الأحكام كالبسملة أول الفاتحة. طبعا هو في الحقيقة الخلاف في البسملة يعني اختلاف مؤداه أو أصله أساسه منشأه اختلاف الروايات، اختلاف القراءة. فوردت الفاتحة بالبسملة على أن البسملة آية منها في ثلاث قراءات من القراءات السبع، ثلاث قراءات ونصف ورابع، ورويت على أنها ليست من البسملة في قراءة ثلاث روايات، ثلاث قراءات ونصف. وقراءة نافع أن الفاتحة سبع آيات، لكن البسملة ليست منه، إنما صراط الذين أنعمت عليهم آية، وأنا رأيت مصحف وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. فعندنا ثلاث قراءات وراوي وثلاث قراءات وراوي، ثلاث قراءات وراوي تثبت البسملة آية من الفاتحة، وثلاث قراءات وراوي تثبت البسملة تقول إن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة. إذن ولذلك أخذ مالك وقراءة نفع قراءة المدنيين، أخذ مالك بأن القراءة بأن البسملة ليست إيه؟ ليست آية من ليست آية من الفاتحة، من الفاتحة. وطيب فإذا هي تواترت آية وتواترت يعني على قراءات، كما أقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأها مرة هكذا ومرة هكذا، كأنها نزل بها جبريل على أنها آية، ونزل بها جبريل على أنها ليست نزل بالفاتحة وليس فيها الأمرين، والأمران محتملان يعني. وهذا ينهي النزاع الطويل بين العلماء في إثباتها، إذ القرآن لا يختلف فيه، إذ الاختلاف في القرآن كفر كما قال الإمام ابن العرف. وأول كل سورة غير براءة، هذه تعطى حكم القرآن، لأن ورد في الحديث حديث ابن عباس أنها آية آية آية نزلت مستقلة، نزلت للفصل بين السور، نزلت للفصل، ولذلك أثبتها الصحابة وأثبتت في أوائل السور ما عدا سورة التوبة. قال فالقراءات السبع متواترة للقطع بأنها قرآن. في خلاف في العشر، في كلام للعلماء، بل السبع نفسها في عند ابن الجزري قال، هو ابن الجزري ووضع ضابط للمتواتر، قال وكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحو وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما إيه اختل ركن أثبتي شذوذه ولو أنه في السبعة. واعترض على ابن الجزري في هذا، يعني استدركوا على ابن الجزري في هذا، ما كنت أريد أن سورة مستقرة الآن، قراءات العشر مستقرة أصبح الألف. لكن لو أنكر أحد لن نكفره بإنكار القرآن، صح ولا ايه؟ ثلاثة متضمنة في السبعة يقال هذا، طبعا أبو جعفر و يقال هذا مش فتوى الإمام السبكي باعتماد الثلاث قراءات. طيب ما هي فتوى إمام، فتوى واحد، هل عرضت في زمنها؟ طبعا عرضت من الجزري الجزري ليس على ليس على هذا من الجزري متأخر كمان شو عن ال عن ال عن عن السوق نعم من بولك متأخر متأخر عن السوق لكن فيما ليس من قبيل الأداء كمقادير المد والإمالة وصفة الهمزة من تحقيق وتسهيل وكذا صفات التغيير في تأدية بعض الحروف التي يختلف القراء فيه ولا يجوز قراءته بالشاذ على أنه قرآن يعني وهو ما وراء السبعات عند الجمهور عند الجمهور واختار البغوي ما وراء العشرة ووافقه السبع نعم يحتج بالشاذ إذا صح سنده على خلاف الخلاف الذي ذكرته لكم لأنه كالسنة الآحاد نص عليه الشافعي في البويض وأما السنة والإجماع فيثبتان بالتواتر وبالآحاد السنة والإجماع يثبتان بالتواتر وبالآحاد لكن المتواتر فيهما قليل يعني المتواتر الايه لفظي بل المرجح أنه ليس في السنة متواتر إلا المتواتر في المعنى دون اللفظ هذا عند عند عند الشيخ شمس الدين وطبعا ابن القطان يتبع ابن القطان أو يعني وإلا فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وكثير من الأحاديث ذكروها حتى ألف العلماء في المتواتر كتبا فالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة وغير من الكتب جمعت الأحاديث المتواترة كل على حسب ما رأى فيه تحقق الشروط ومن أطلق محمول على إرادة ذلك ولا في الإجماع أيضا متواتر وهذا فيه مبالغة لأن الإجماع فيه متواتر يعني فيه متواتر في الإجماع ولو متواتر معنوي إن ال ال هيئات الصلاة منقولة بالتواتر تواتر العمل الأم والاستصناع ومتواتر هذا مقطوع به وأما الآحاد فهو ما لم ينتهي إلى حد التواتر فكأن القسمة إيه ثنائي متواتر وأحاد وسينبه على القسمة الأخرى فإن شاء عن أصل هذا الأحاد يعني إن شاء عن أصل سمي مستفيضا ومشهورا لكنه قسم من أقسام الإيه قسم من أقسام الأحاد فالمستفيض والمشهور هو ما شاع عن أصل وقيل هو ما تواتر ما كان أحادا في الصدر الأول ثم تواتر بعد ذلك ضبط العدد حصول العلم الراجح حصول العلم إذا حصل العلم بخبر عرفنا أنه وصل إلى درجة خبر ومن هنا يختلف من حديث عن الحديث كما قلت أنت كنت تتأثر احنا قلنا فين شروط التواتر هو شرط العدد هو الشرط الوحيد للتواتر قال تحيل العادة اتفاقهم على الكذب لكن هي وكالة واحدة اللي فرقت عليهم العادة اجمعت على كذب ما هو ده ما انا قلت ذكرناها على فكرة تعاهد وذكرنا الكلام ده وقال يخبروا عن حس افترضنا ان في قناة معارض للقناة يعني دي مختلفة التوجه العام والاثنين أزعم خبر واحد لا يصل إلى رتبة التواتر لا لا يمكن ولا يصل إلى رتبة التواتر ولا ولا الأحد الصحيح حتى بس قضية التوجه أصلا ممكن مع اختلاف التوجهات العامة نشترك يشتركان فيه أو ممكن يكون مناقض ولذا قلنا تحيل العادة لابد أن العادة تحيل اتفاقهم واتفاقهم على الكذب لكن لو أن العادة لا تحيل اتفاقهم على الكذب فالعادة الآن لا تحيل اتفاق 50 قناة على الكذب لأن هم أخذوا عن مصدر الإيه واحد يقول لك مصدر مطلع إذا حصل العلم حصل التوجه. إذا حصل العلم تحقق العدد يعني حصل العدد ويختلف من. لا ليش بأربعة 5 10؟ لا مو الأربعة لا تكفي. 5. خمسة وأنت طالع بس برضو ليس بالضرورة إن 5 ففي خبر العشرة ما كفيش. يعني إحنا عدين الآن جاء واحد قال إن في حادث على على على على أول الشهر. وبعده به واحد تاني لم يلتقي به ومن جهة قارن على أول الشارع فيه وجاء ثالث تحصل عندنا ظن يزداد الظن يقوى الظن يقوى جدا يصل إلى 90% إلى 95% بعد كده فلما عندما يوصل عندنا اليقين نقول أنتوا عددكم كام عددنا 12 إذن هذا الخبر عدد التواطير فيه 12 هو الحق في تمايز بين التواتر والمتواتر يعني هل خبر نقله 100% كخبر نقله 10 في إفادة العلم اليقيني أصل العلم يعني وفي ده يختلف باختلاف العلماء في هل العلوم تتفاضل في اليقيني فبعض العلماء يقولون أن العلوم خلاص إذا وصلنا إلى درجة اليقين فليس بعد اليقيني شيء ليس بعد اليقين شيء وإنما يكون بقى التفاضل في طرق المؤدية فقط ولكن ليس بعد اليقين يقين لا أصل في فيه مثلا أكثر من خبر ده نقله 100 ده نقله 10 هل إفادة العلم الضروري هي واحدة نقله 10 نقله 100 نعم تكلموا في هذا وقالوا إن اليقينيات تتفاضل أو لا تتفاضل فيها خلاف بين العلماء واللي رجحوا أهل التحقيق كالإمام الحرمين وغيره إن اليقينيات لا لا لا لا لا, لا تتفاضل وعليه لمن لا يزيد ولا ينقص نعم وعليه لمن لا يزيد ولا ينقص لا إنما يزيد باعتبارات أخرى لأن الزيادة في الإيمان غير الزيادة دي غير الزيادة اليقينية اللي هي ولك لو ايه بس ده يقينا لو كشف بلال لو كشف الجنة لو كشفت الحجب ما ازددت يقينا يعني ولذلك قال الله لسيدنا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يعني العيان غير ال يعني لا تفاضل بين اليقينيات في أصلها ولذلك قال الشاطئ تحاول كده والإيمان في أصله واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالتقوى ومتابعة السنة واللزوم الأول على حسب زيادة الأعمال على حسب بقى يبقى ده زيادة خاصة زيادة زيادة في أصل الإيمان أنا أتكلم على التصديق هو الإيمان والتصديق على التصديق يتفاضل من إنسان لإنسان تصديق مش العمل بس خلاف بين العلماء وقالوا إنه في فرق بين علم اليقين وحق اليقين و يعني أنت تعلم أن فيه غذاء اسمه العسل أحدش ينكره فإذا رأيته حصل لك علم كده إيه في الأول علم اليقين فإذا رأيته كل هذا هو العسل عين اليقين فإذا ذقته فشوف وإذا ذقته يا عبد الرحمن ملك يعني ذوق في واحد من يتداوى بالعسل يعني كان دائما يعني من رواد مسجد وكان إمام المسجد ساكن في المسجد. فكان لما يجي من البلد بيجيب معاه عسل يعني طبيعي كويس جدا. كانوا يتداوى بالعسل فكانت عينيه وجعاه. قال له يا شيخ فلان ما عندكش يعني نقطتين عسل احطهم في عينيه؟ قال له اعمل حاجه احمد ده سهل جدا. راح جايب له بطرمان العسل. قال له لو في رغيف كمان. قال له ما عندكش رغيف. جاب البطل عشان يحط له في العسل والعيش. قال له انا لو في كمان لو في رغيف. طب اعتراضك على الامام الحنيفه مولانا في المطلق في التصديق بالايمان يا سيدي. احنا دلوقتي احنا بقولون الى بحث عقائد وده بحث تناقشوا فيه واحد اسمه الدكتور ابراهيم شوقي ده هيقول لكم على الخبر اليقيني. وقاعد كده يعمل قال هنا واقله اثنان اقل الشهره يعني او الاستفاضه اثنان. طبعا هذا عند الجمهور. اما عند الحنفيه فعندهم التقسيم ثلاثي خبر مشهور خبر احاد وخبر مشهور وخبر متواتر. والمتواتر يفيد العلم الضروري والاحاد يفيد الظن والمشهور يفيد علم طمانينه فانا فرقوا بين العلم الضروري وعلم الطمانينه. العلم الطمانينه يعني لا يكفر منكره وانما يجب العمل به او يفسق. والمشهور هو قسم من اقسام الاحاد عند الجمهور والقسم ثنائية عند الجصاص. والمشهور قسم من اقسام المتواتر عند الجصاص فقط من العلماء. ده لمن اراد يعني يحرر اكثر ويرجع ويوسع. وهذا الله اعلم. ان شاء الله نصلي ونعوذ. بس الكلام بقى ما اعرفش.